إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا درسنا في ليل الأوطار شرح منطق الأخبار من حديث سيد الأخيار عليه الصلاة والسلام. وما نحن في كتاب الصلاة منه، وعلى وجه التحديد في باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة وبقاء وقتها المختار إلى نصف الليل. وقد قرأنا حديث ابن عمر تحت هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة وغدر قطني. وقلنا الراجح أن هذا الحديث موقوف وليس بمرفوع ومعناه صحيح. وأيضا يليه حديث عائشة قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعتمة فنادى عمر نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها غيركم؟ ولم تصل يومئذ إلا بالمدينة. ثم قال: صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. رواه النسائي. ثم بارك الله فيكم، اليوم إن شاء الله نتدارس حول حديث جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وكما قلنا، الصلاة على وقتها إلا في فرضين: الظهر في شدة الحر فإنه يؤخر حتى يبرد الحر وينكسر، والعشاء تؤخر إلى ثلث الليل الأول وتصلى جماعة. ولو نظرنا بينما نصلي نحن في آن الليل مثلا وبين ثلث الليل الأول وانتهائه، تجدون المسافة قريبة، تجدون المسافة الزمنية قريبة. يعني يمكن أن يتعاون الناس على هذا وأن يجتمعوا على إحياء هذه السنة في بيوت الله. وكم فيها من فوائد، وكم فيها من ثمرات، وكم فيها من إيمانيات وعون على الطاعة والذكر والقراءة والتلاوة وما إلى ذلك. قال: وعن عائشة قالت: كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل، المراد الأول أو نصفه. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث الأول يعني حديث جابر بن سمرة يدل على استحباب مطلق التأخير العشاء وجواز وصفها بالآثرة، أنه لا كراهة في ذلك. قد حكى أو حكي عن الأصمعي كراهة. والحديث الثاني يدل على استحباب تأخيرها أيضا. وحديث عائشة: كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق أي الأحمر إلى ثلث الليل الأول، يعني حد الاستحباب. قال: وقت طيب، وامتداد وقتها إلى ثلث الليل. والحديث الثالث في التصريح بأن ترك التأخير إنما هو المشقة. وقد تقدم الكلام في ذلك. وفي بيان امتداد الوقت إلى ثلث الليل أو نصفه، قد اختلف أهل العلم في ذلك. ذهب عمر بن الخطاب والقاسم من أئمة أهل البيت والهادي والشافعي عليه السلام، عمر بن عبد العزيز إلى أنها في وقت الأشياء ثم في الليل. احتجوا بحديث جبريل حديث أبي موسى في التعليم. وقد تقدم في قول ابن الشافعي أن آخر وقتها نصف الليل، واحتج بما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو في باب أول وقت العصر، وفي وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، وبحديث أبي هريرة المذكور هنا، وبحديث عائشة وأنس وأبي سعيد وستاتي وغير ذلك. في المسألة قولان معنا، وإن شئت قل ثلاثة أقوال. قول بأن آخر وقت العشاء طلوع الفجر الصدق، وقول بأن آخر وقت العشاء نصف الليل، وقول بأن آخر وقت العشاء آخر الثلث الأول، والصحيح منتصف الليل. وكما قلت لكم لا يلزم أن يكون منتصف الليل الساعة الثانية عشر، لا ليس هذا المقصود، ليس هذا المراد، إنما تأخذ الليل من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق وتقسمه نصفين فيكون هذا منتصف الليل، فترى يكون دون الثانية عشر، وترى يكون بعد ذلك في بعض الليالي والمواسم. قال: وهذه الأحاديث المصير إليها متعين أو متعين لوجوه، الأول اشتمالها على الزيادة، فيها زيادة، فيها زيادة بإيه؟ تحديد النصف، النصف الليل معنا؟ معنى الحديث الأخرى فيها إطلاق حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، هذا إطلاق، وهذا قول الجمهور أن آخر وقت العشاء عند طلوع الفجر الصادق. لكن هناك في هذه الحديث التي بين أيدينا تخصيص وتقييد معنا وزيادة. قال: لاشتمالها على الزيادة وهي مقبولة. الثاني اشتمالها على الأقوال والأفعال، نعم صحيح، وتلك أفعال فقط وهي لا تتعارض ولا تعارض الأقوال. الثالث كثرة طرقها التي فيها إيه؟ ذكر النصف الليل، نصف الليل. والرابع كونها في الصحيحين. فالحق أن آخر وقت اختيار الأشياء نصف الليل. قال: يعني بعد هذا سيكون قضاء لا أداء. وضح؟ أحسن مرجع في هذا وأيسر مرجع كما ذكرت لكم كتاب المواقيت للشيخ ابن عثيمين، رسالة مستقلة مطبوعة، المواقيت. ممكن واحد منا يدخل على النت يأتي، إلا من تكون عنده في المكتبة وبين ذلك يدخل على النت يأتي من المنزل هذه أصحابها طباعها تفيد منها، لأن الشيخ والله الحمد عرض فيها الأقوال وذكر القائلين ورجح الترجيح الصحيح كما هنا، وذكر الشوكاني كذلك كما ترى. قال: فالحق أن آخر وقت اختيار العشاء نصف الليل، وأما ما أجاب به صاحب البحري، تعالوا اقصد بحر الزخار من كتب أهل البيت، من أن النصف مجمل فصله خبر جبريل. ها؟ لا، النصف مش ليس بمجمل، النصف مفصل ومفسر ومبين. وأما حديث جبريل حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى هذا مجمل، هذا مطلق، هذا عام، يأتي له تخصيص. وعليكم السلام ورحمة الله. من أن النصف مجمل فصله خبر جبريل فليس على ما ينبغي، وما وقت الجواز والاضطرار فهو ممتد إلى الفجر، لا يوافق الشافعي على هذه الكلمة، وما وقت الجواز والاضطرار فهو ممتد إلى الفجر، لا يوافق على هذا، لأن الحديث في تحديد آخر وقت صلاة العشاء نصف الليل. حديث أبي قتادة عند مسلم، وفي ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، هذا كما قلت لكم مطلق ويقيد به بنصف الليل الذي جاء في رواية الأخرى، وبهذا تلتئم النصوص. قال: فإنه ظاهر في امتداد وقت كل صلاة إذا دخل وقت الصلاة. وبعدين تعرفين كما قلت لكم من قبل صلاة الظهر آخر وقتها متى؟ ها؟ أنتم عندكم تمام. وقت العصر آخر وقتها متى؟ مغيب الشمس، صح؟ طيب صلاة المغرب آخر وقتها متى؟ زوال الشفق الأحمر. طيب تعالوا بقى الفجر آخر وقت الفجر ولا بالضبط؟ خلاص ازاي؟ بدأنا نخصص خلاص بدأنا نخصص يلحق بهذا الفجر العشاء معناه ما ننتظرش حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى واللي نام وصلنا على الشام ما ذكرنا قضاء ذا ذا أداء هذا إذا كان إيه؟ يعني فرق ما تحسبلوش؟ يعني إذا كان بارك الله فيك إذا كان بارك الله فيك نام وتعمد إنه ما خدش من الأسباب لكن هو بارك الله فيك نام وذهب ذهب الوقت وهو دائم إن شاء الله وقتها حين أدائها حين أسبقها لكن واحد قاعد كده لا نعم لو نعم مستفى من راح الجماعة والله المرضي وقاعد منتظر كده استنى فيلم استنى مسلسل استنى أي حاجة وعمل كده ونام وقت مجال والوقت خرج خلاص الوقت خرج راح أصلي فما تخرج الوقت نكلم من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك معذور صاحب النسيان معذور صاحب النوم معذور لكن صاحب النوم مش كل يوم صاحب النوم الذي أخذ بالأسباب ونام أخذ بأسباب الاستغفار ولكن غلبت عيناه فهذا معذور وإذا استيقظ وصلى صلى يعتبر في الوقت عينه معذور وهذا من تخفيف الشر وأقم الصلاة لذكر يعني إلى ذكر معنى في تفسير طيب يقول بارك الله فيكم ليس في النوم تفريط هذا حديث ايه ابي قتاده عند مسلم حديث طويل قصه خروج النبي عليه الصلاه والسلام في السفر وحراسه ابي قتاده النبي عليه الصلاه والسلام وكان النبي عليه الصلاه والسلام ينام على الباير ينام على الباير وقتاده جنبه كده سلبه طول السفر وعامل له كده عشان ما يقولش ولا هنا عامل له كده ابو قتاده هنا على البعيد ده والنبي على البعيد جنب بعض كده ماشيين والنبي نعش على سؤال شده النصب والتعب والسفر ابو قتاده عامل له كده سنده كده وكان طول غير البعيد ها ابو قتاده كان كبيرا صح سنده كده استيقظ النبي عليه الصلاه والسلام وسلم لمسلم قال حفظك الله كما حفظتني على الوقت كذا المده دي كلها ده سبب مش عايز يجيز النبي عشان ما يصحاش ولا عايز يميل يسقط ها والنبي ناعس عليه الصلاه والسلام نائم وابو قتاده صاحي طول الوقت في المسابقه ده الارزاق دي الفريق دي الفريق مهما الكبير حفظك الله كما حفظت نبيا عليه الصلاه والسلام حديث طويل في الصحيح في اخره ان القصه اللي هو ايه بارك الله فيكم النبي عليه الصلاه والسلام لما نزل قال لبلال اقلق لنا الليل فاستند بلال كده ها فنعس ونام ما استيقظوا الا على حر الشمس فذكر النبي عليه الصلاه والسلام هذا ليس في النوم تفريط يعني صاحب النوم معذور بس النوم اللي هو الغالب مش انسان يقعد سهران يلعب يمين شمال رايح جاي وبعدين قبل الفجر يروح ينام طب ما انت ما اخذتش بالاسباب طب لا مبكر واستيقظ مبكر تبصر في السعاده لما يجي فجر المشكله عاده سيئه صار الليل نهار والنهار ليل ها انقلب الامر لذلك هذا يجيب الاعصاب يوصل الاعصاب ويضيع الوقت والعمر والصلوات والعبادات كانوا الناس نعرفهم من قبل بعض صلاة العشاء يصلون وينامون ولا صح؟ يقوم يصلي قبل الفجر رقيعات تمام صلى الفجر مع الناس راح فتح دكان ومحله بدري البكور كان فيه بخور شوف تصور لو ان الناس الوظائف الحكوميه تفتح بعد صلاه الفجر كان فقد مصالح انما انت تروح ما شاء الله الساعه 9 لسه ما جاش الموظف الساعة 10 الختم الختم في الدرج الختم عند المدير المدير ما جاش لا والله لا عود علينا بكره وتروح طب انت بتعمل معامله بقى في القاهره هتروح لها ازاي وتوصل ازاي وتخلص متى ان شاء الله. البكور بركة بارك الله يا مدي فيه عشر دقائق تكون ساعتين. فلو ان الناس بارك الله فيكم اتبعوا هذا النهج كما هي كانت الخلافة الاولى الخلافة الاسلامية الاولى من بدري بدري اللي له مصلحة يقضيها من عند الولي من عند السلطة من عند الامير من عند العامل. العامل يقوم بدري يقعد للناس كده ينتظرهم على الكرسي والناس يقدمون له او بعد ما يصلي العصر انها كان الاول الخليفة بعد صلاة العصر يقعد العمال شغالين بدري لكن الخليفة يقعد بقى. اخونا هاني جاب له معروض الله يبصر خير اخونا اسمه جاب له معروض الله يبصر واحد مقدم ورد واحد مش عارف ايه بعد ما يصلي العصر كده يقعد للناس مش قافل على نفسه يطلع بره كده في الرحبة وهو جالس والناس على طول يزولوا واحد واحد يعرضوا عليه المطلوب اي مطلوب. واحد والله لا يتزوج طبعا طلع عطاء ها واحد والله مثلا بيطلب في فتوى واحد مثلا طالب علم واحد عالم واحد شيخ بيجاهد جيش هيروح يحارب الكفار شو الفهم عملت جو فهم اليوم شوف الاجواء اختلفت يا رب وإن يعني إيه إلى الله يرجعون نقول في التطور كيف؟ طيب والله التطور كله الرجوع الكتاب والسنة فيهم أحسن تطور وأحسن رقي وأحسن تزكية النفوس وأحسن حضارة. حضارتنا حكمت العالم كله اللي تطلع عليه الشمس من الصين إلى المغرب والأندلس حكم الإسلام ملكنا هذه الدنيا بقرونة. نعم وايش ملكنا بين القرون واخضعها جدود خالدون وسطرنا ايش صحائف من ضياء ثم نسي الزمان ولا نسينا. نعم فهذه طبعا قصيده لو تقراها عجيبه جدا جدا جدا طويله جدا بس انا ما اخذ منها لهذا المطلب وعليك السلام عليكم سألوا الشيخ فهمنا هو كان يسرح بدري ما بعد صوت فجر في بركة لما اليوم يطلع لك الموظف صح بس ملكنا هذه الدنيا اللي هي الكورونا أخضعها جدود الخالدون سطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا أقول لك تصدر إلى السلام عليكم بدري ده بدل الناس تختار الناس كلها تختار من ضياء فما نسي الزمان ولا نسي الناس تصلي الفجر يا جماعة يعني فوائد كثيرة يا شيخ محمد فوائد كثيرة جدا والله كانت الأرزاق كثيرة وميسرة والأسعار يعني إيه متواضعة رأينا بأنفسنا الأب هو السبب إلى الله المشتكى. والله إلى الله المشتكى. إلى الله المشتكى. إلى الله المشتكى. ويصبر الليل غصبنا نايمهم غصبنا عنهم وضعوا خاصهم ويناموا بلد إلى الله المشتكى يا أخو. سر الله يعود الأمر على ما كان. ما صليت الفجر وياكم وياكم وياكم وياكم وياكم. الله أكبر. والله العظيم. سر الله. الأمر هو كل حال. حسن يعود وياكم. لا يقول لحديث أبي قتادة عند مسلم وفي ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى فإنه ظاهر في امتداد وقت كل صلاة إلى لكل وقت لكن هذا كما قلنا مطلق يا إخوة استثنينا أمر صلاة الفجر والعشاء قال إلا صلاة الفجر فإنها مخصوصة من هذا العموم بالإجماع أما حديث عائشة الآتي بنظر حتى ذهب عامة الليل فهو وإن كان في إشعار بامتداد وقت اختيار العشاء إلى بعد نصف الليل ولكنه مؤول لما سيأتي برضه قول عائشة حتى ذهب عامة الليل لا يعارض حديث نصف الليل. قالوا عن جابر قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر بالهاجرة شوفوا بالهاجرة يعني ايه بالقائلة بالهجير عندما تتوسط الشمس كبد السماء ثم تميل وتزيد قليلا والعصر والشمس رقية الشمس حية مش مالت الاصفرار لا ما زالت رقية حية والمغرب إذا وجبت الشمس، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل. تصور لو أن الله سبحانه وتعالى جمع لنا 5 صلوات هذه نصليها في نصف ساعة كلها مع بعض كده وروحنا بالنسبة، ما يكون كما تكون في الأوقات أخرى. أي والله، ورجل قلبه معلق بالمساجد دي لها دواء ولها علاج ولها حلاوة. نعم، تيجي في الأوقات، شوف الفجر ما بين الفجر والظهر مسافة طويلة عشان الناس يشتغلوا يعملوا، لا عايز يروح لا عايز يجي لا عايز ها. طيب ما بين الظهر والعصر ها، وبين العصر للمغرب زي بعض نصف إلى نصف ها، أما تقسم المسافة ويصلوا 5 فروع مع بعض في آخر بعد العشاء بقى ما يروحوا كده من الوظيفة يشتغل طول النهار ويجي بالليل يصلوا. طبعا أساء وتعدى وظلم ها تمام، لكن شوف ما بين العشاء والمغرب، شوف ما بين العشاء والمغرب مسافة طويلة لاش يناموا ها. لا لا، شوف انت تستطيع ترتب من بين العشاء الى المغرب الى الفجر، ترتب نفسك اعمال كثيرة، هتعمل شيء ممكن تعمله، ممكن تطلب لازم، ممكن تراجع، ممكن تذاكر، عندك ضيف جلست معه تمام، في مصالح المسلمين مشيت فيها، في شيء مشوار ولا حاجة، نمت شوية، رتبت النوم، قمت قبل الفجر، حضرت الجماعة. المسافة ما بين، شوف ما بين العشاء إلى الفجر مسافة، ما بين الفجر والظهر مسافة. حكمة من الله سبحانه وتعالى، العلي الفضيل سبحانه وتعالى. وإلا ممكن 5 صلوات في نصف ساعة في أول النهار، النصر الله ها؟ النصارى بيجتمعوا يوم في الأسبوع يعملوا لهم ضربة كده في الباطن ها؟ ضربة كده ها؟ ضربة يوم الأحد ويجتمعون ويمشون ها؟ كلنا ننصرف. دين باطل معنا يا إخوان، في عبادته باطل، في اعتقاده باطل، في هيئته باطل، في الكيفية. شوف كيف صلاتك اللي بصلاها ازاي، أحسن كيفية وأحسن هيئة. شوف اللي يسمى بوم الصلاة عمل كده، هذه هيئة المتواضع المستكين لله رب العالمين. صلاة ذات الخشوع والخضوع. ما شو انت صلاة اليهود ولا النصارى كلها تأليفات من إبليس. الحمد لله الهدانة، الحمد لله الهدانة للتوحيد والعقيدة الصحيحة والعبادة السليمة من الله. يا الله شوف الركوع انت راجع، شوف السجود الثالث، ما أحلى ما أحسنه ما أجمله من هيا. شوف الناس دول وفين كده وفي الصفوف المسلمين، لو كل واحد يصلي هنا صلينا ما فيش جماعة ما فيش إمام، شوف كيف يكون مخالف حتى الفطرة. واحد يصلي هنا الواحد وجاء بعد واحد صلى هنا الواحد، واثنين هنا عملوا جماعة، واثنين هنا عملوا جماعة، واحد هناك بيعمل جماعة، صرف الجماعة في المسجد الواحد 5 جماعات، لا في جماعة واحدة ينتظمون الناس فيها، لهم إمام، الإمامة لها أحكام ها، وإيش هيقرأ وإيش هيجهر فيه وإيش ما يجهرش فيه. دين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلامتي. يقول بارك الله فيكم فهو مؤول. طب حديث جابر بقى يقول، طب نكمل حديث جابر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر بالهاجرة، بالهاجرة يعني ايه؟ عند اشتداد الحر في وسط النهار، إلا أن يكون ايه؟ اشتد الحر فيكون الإبراد. قال والعصر والشمس ايه؟ نقية حية بيضاء يعني، هذا المقصود. والمغرب إذا وجبت ايه؟ الشمس يعني سقطت وغاب حاجبها، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا ايه؟ يعجل، إذا رأهم اجتمع عجلا وإذا رأهم أطرأوا أخرا. والصبح كانوا أو كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إيه؟ بغلس. متفق عليه. قوله بالهاجرة هي شدة الحر، نصف النهار عطب الزوال ما شاء الله، سميت بذلك من الهجر وهو الخرق، لأن الناس يتركون التصرف حينئذ من شدة إيه؟ الحر، ويقولون الغلس اختلاط الليل اختلاط النهار بظلمة الليل يعني ما يأخرش قوي الفجر يجعل مثلا ربع ساعة ثلث ساعة تمام. إنما التطويل هذا ليس من السنة، إنما أحيانا أحيانا يعني يسفر في الفجر أحيانا. ومعنى الإسفار في الفجر برضه تدخل بغلس وتطيل القراءة جدا حتى تخرج والنهار قد أسفر. الواقف في الإسفار ده مش هيقدر يقف خلاصة في إطار القراءة، يجلس يجلس يعني خمس العشاء في ساعة هنا الناس باين الناس زي عم مثلا يقول لك انت بس انت الان في جوائز يصلوا بعد التوحيد هنا بخمس دقائق و10 دقائق. بس بقول لكم حاجه، لو رايتم احوال الناس اليوم وجدتوها احسن بكثير من احوال الناس من قبل. الناس تابوا الى العلم، عرفوا العلم، اتفتحوا، الحديث دخل بينهم. الاول ما كانش هذا، علوم الحديث ما كانتش بين الناس كما هي الان. فانا شك ان في ناس في تحسن من ناحيه العلم، من ناحيه تطبيق السنن اكثر من الاول تمام. وانا مفضل هو درجه الله لا نيأس. قال سميت بذلك من الهاجر وهو التارك، بتركوا ايه؟ بتركوا اعمالهم، لان الناس يتركون التصرف حينئذ لشده الحر ويطيلون. وقد تقدم تفسيرها بنحو من هذا، قوله والشمس نقية أي صافية لم تدخلها صفرة، قوله إذا وجبت أي ضابت، والوجوب السقوط كما سبق، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت ولزمت الأرض، قوله إذا رآهم اجتمعوا في مشروعية ملاحظة أحوال المؤتمين والمبادرة بالصلاة مع اجتماع المصلين، لأن انتظارهم بعد الاجتماع ربما كان سببا لتأذي بعضهم، وأما الانتظار قبل الاجتماع فلا بأس به لهذا الحديث، ولأنه باب معاونة على البر والتقوى. قوله بغلس، الغلس محركة ظلمة آخر الليل. قاله في القاموس، والحديث يدل على استحباب تأخير صلاة العشاء لكن مقيدا بعدم اجتماع المصلين. طب نرجع ثاني، يقول والحديث يدل على استحباب تأخير صلاة العشاء لكن مقيدا بعدم اجتماع المصلين. صح جميل. قال عن عائشة قالت أعتم النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل حتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم والنسائي. قوله أعتم قد تقدم الكلام عليه. قوله حتى ذهب عامة الليل، قال النووي التأخير المذكور في الأحاديث كلها تأخير لم يخرج به عن وقت الاختيار، وهو نصف الليل أو ثلث الليل على الخلاف المشهور. والمراد بعامة الليل كثير منه، وليس المراد أكثره، ولا بد من هذا التأويل بقوله صلى الله عليه وسلم إنه لوقتها. ولا يجوز أن المراد بهذا القول ما بعد نصف الليل، أنه لم يقل أحد من العلماء إن تأخير إلى ما بعد نصف الليل أفضل، انتهى قوله. لولا أن أشق على أمتي في تصريح لما قدمنا من أن ترك التأخير إنما هو للمشقة. والحديث يدل على مشروعية تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقت اختيارها، وقد تقدم الكلام على ذلك. وعن أنس قال أخر النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى، ثم قال قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. قال أنس كأني أنظر إلى وبص خاتمه ليلة إذ. متفق عليه. وبص الخاتم لمعان وبريق، لمعان وبريق. قوله قد صلى الناس أي المعهودون ممن صلى من المسلمين. إذ ذاك قوله وبص خاتمه وبالباء الموحدة والصدم ملا البريق، والخاتم كسر التاء وفتحها. يقال أيضا خاتام وخيتام، أربع لغات ما شاء الله. قال النووي الإمام ابن رجب رحمه الله له كتاب الخواتيم، كتاب الخواتيم يعني أحكام الخاتم معنا يا إخوة، وكان منقوشا محمد رسول الله ثلاثة أسطر ثلاثة إيه؟ أسطر محمد في صدر لفظ الجلالة في صدر رسول في صدر وكان يختم به النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ الكتاب عندما يرسله إلى ملوك الأرض بارك الله فيك قال والحديث يدل على مشروعية تأخير صلاة العشاء والتعليل بقوله أما إنكم إلى آخره يشعر بأن التأخير لذلك قال الخطابي وغيره إنما استحب تأخيرها لتطول مدة الانتظار للصلاة ومنتظر الصلاة في صلاة ما شاء الله يزال المرء في صلاة منتظر الصلاة عن أبي سعيد قال انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة لصلاة العشاء حتى غاب نحو من شطر الليل قال فجاء فصلى بنا ثم قال خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم ما شاء الله وإنكم لم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها ولولا ضعف الضعيف والسقم السقيم حاجة للحاجة لأخذت هذه الصلاة إلى شطر الليل أو أحمد وأبو داود الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه من حديثه والنسائي وابن خزيمة وغيرهم وإسناده صحيح قوله ليلة في إشعار بأنه لم يكن يواظب على ذلك قوله شطر الليل الشطر نصف الشيء وجزءه ومنه حديث الإسراء فوضع شطرها معنى إخوة فوضع شطرها جزءا منها انت تعرفون خمس صلوات عشر بعشر حتى خففت فبقيت خمس صلوات قاله في القمص قوله ولولا ضعف الضعيف هذا تصريح بأفضلية التأخير لولا ضعف الضعيف والسقم وسقم السقيم وحاجة بالحاجة والحديث من حجج من قال بأن التأخير أفضل وقد تقدم الخلاف في ذلك قال المصنف قلت قد ثبت تأخيرها إلى شطر الليل عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وهو مثبت أو مثبت زيادة على أخبار ثلث الليل والأخذ بالزيادة إيه؟ أولى انتهى وهذا صحيح قد أسلفنا ذكره وهذا صحيح كلام الشوكاني رحمه الله تعالى يلا احصروا لنا الأحاديث في الباب كله عند الشيخ هاني جمال في الأول من البداية خالص ما فيش ابن عمر أول شيء حديث ابن عمر حديث عائشة حديث ابن عمر نصه إيه؟ أذكره لنا اللي مع كتاب عندك شيء أنا من يأتي الله صلى الله عليه وسلم قال الشفق هو ثمرته إذا غاب الشفق الله كل هذا الشفق شفقان شفق أحمر والشفق الآخر أبيض والمراد بالشفق الأحمر إذا زال جاء وقت العشاء ساعة ونصف بين المغرب والعشاء هذا في أغلب الليالي أحيانا تزيد أحيانا تقيس معنى يا إخوان طيب الشفق الأبيض يبقى في متأخر ساعة متأخرة في الليل الشفق الأبيض يبقى تراه من جهة المغرب هكذا الشفق الأبيض يمتد وقت أما الشفق الأحمر ينكسر ويذهب ويغيب بعد ساعة ونصف تقريبا أيوه الحديث الثاني عائشة قالت أعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعتمة تنادى عمر نام النساء والصيام وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فينتظرها غيركم فلم تصلى يومئذ الا بالمدينه ثم قال صلوها فيما بين ان يغيب الشفق الى ثلث الليل. الى ثلث الليل يعني المراد ايه؟ التأخير المستحب. نعم. عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك بدل ارجع وعن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث ذلك بقى هذا ثالث حديث ولا كم؟ ثالث تحت الباب نعم عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الأشهر تواترت عن مسلم والنسائي الرابع بقى عن عائشة قالت كانوا يصلون العتمة فيما بين العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول أخرجه البخاري جميل أيوه وما ينفعش أن أقول ثلث الليل الأخير أو الأخير لا هذا أمر أكثر خرج وقتها لا أن يخرج وقتها بنصف الليل منفصل أيوة عن أبي هريرة. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل. معنى قوله لولا أن أشق يعني في الاستحباب والندب وتأكيد هذا ليس، ولذلك خشي النبي عليه الصلاة والسلام من المشقة على أمتي. نعم. رواه أحمد وابن ماجة والترمذي. الحديث اللي بعده عن جابر. عن جابر قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر الشمس نقيا والمغرب إذا وجبت الشمس والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل. طيب ولا عن عائشة بعدها أعتم النبي. في عندك عن عائشة؟ قال عائشة أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل حتى نام أهل المسجد. وعامة الليل مؤول معناه بعض الليل مش أو كثير منه أو جزء منه، مش معناه عامة الليل يعني إيه بعد منتصف الليل، لا مؤول هذا كلام مؤول. نعم. حتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم والنسائي. طيب أبي سعيد الخدري. أنس. اللي بعده بعد أبي سعيد. أنس. خلصنا عن أنس. ها. عن أبي سعيد الخدري. عن حديث أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد قال انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة لصلاة العشاء حتى ذهب نحن من شطر الليل. قال فجاء فصلى بنا ثم قال خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم فإنكم لم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة أخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. رواه أحمد وأبو داود. بهذا تنتهي حديث الباب هذا. الباب الجديد باب كراهية النوم قابل لها والثمر بعدها إلا في مصلحة. طيب واحد ضروري ينام ما بين المغرب والعشاء ضروري، إما عافانا الله وإياكم مريض، إما عنده عذر، إما متعب، إما مرهق، إما يعني مسافر بعد العشاء وعايز ينام ما بين المغرب والعشاء، لابد ياخذ بالأسباب. يكون هناك ما ينبه، يكون هناك إيه؟ ما ينبه. إنما الصراحة هذه محمولة على إيه؟ على إنه سينام وليس هناك من يوقظه أو من ينبهه أو يغلب على ظن أنه سيضيع عليه العشاء. إذا كان سينام بين المغرب والعشاء فلا بأس بالشروط السابقة. معنا؟ طيب السمر بعد العشاء تعالوا بقى نشوف. مكروه إلا في أحوال. طب هو مكروه ليه؟ لأنه يفضي أن الإنسان يسهر ولا يستطيع قيام القيام للفجر. معنا؟ طيب ايه الاحوال اللي يسهر فيها؟ ايوه واحد عنده ضيف، ثاني عريس جديد مثلا، صح ولا لا؟ عريس جديد ولما بيحصلش هذا وكلنا اتجوزنا عارفين. طيب واحد بيسهر في مصالح المسلمين ضروري يسهر كما كان النبي عليه الصلاه والسلام بيسهر مع البكر بعد العشاء في مصالح المسلمين. طيب الشيء الرابع في سفر معنا؟ أو بقي شيء؟ ها؟ في علم، في لا مدارسة علم، مدارسة علم. ذكرنا الضيف، ذكرنا رجل حديث عهد بعرس، تمام؟ واحد مسافر، واحد مصالح المسلمين، واحد في طلب علم. ما ينفعش يسمع الأخبار من العلم. بالتي ما يطولش. أنا لازم أسمع الأخبار من المشكلة عندي. ما يسمع بس ما يطولش. ما يطولش ياخد له ساعة، ياخد له وبعد ينام بدري برضه. هي ساعة فعلا مقطعة. ينام بدري يعمل، لأنه ممكن لو تأخر بعضنا لو تأخر عن 12 ما يعرفش يصلي الفجر. ما يعرفش يصلي الفجر في كده، احنا كده بعضنا أكثر لكن. فين الناس تقول لي الساعة 1 بنقول الساعة 3 في صح؟ في واحد يقول لك أنا هنام نصف ساعة بس ومتأكد إنه أقوم. في كده في ناس الله بيعطيهم طاقة. لكن في ناس لو تجاوز 12 مش هيجيله نوم، ها ومش ولو نام مش هيقوم. لو مريض مش كمان ساعات مظبوطين مع بعض. ليسوا سوا. ممكن تمام؟ فالناس ليسوا سوا، خذوا يعني الانسان طبيب نفسه. الانسان حديد نفسه. بتاع الصحيان بتوع لو نام 10 دقائق. في ناس كده، في واحد لو يجي ينام ممكن يقعد يتقلب كده اهو ما ينامش الا بعد ساعه. في واحد يحط راسه ينام مباشره، فالامر يختلف من شخص لشخص. على كل حال انسان حجيج نفسه وطبيب نفسه. قال باب كراهيه ايه النوم ايه قبل ايه قبل العشاء والسمر بعده الا في مصلحتين. عن ابي برزة الاسلمي ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يستحق ان يؤخر العشاء التي يدعونها العتم، وكان يكره النوم قبلها. فالحديث ايه بعدها رواه الجماعه. وفي الباب عن عائشه عند ابن حبان وعن انس اشار اليه الترمذي وعن ابن عباس وقال القاضي ابو الطاهر الدبري وعن ابن مسعود وسياتي قال الترمذي قد كره اكثر اهل العلم النوم قبل صلاه العشاء، ورخص في ذلك بعضهم للحاجه لكن ايضا مع مراعاه من سيوقظه او اخذ سبب من الاسباب ينبهه. وقال ابن المبارك اكثر الاحاديث على الكراهه، ورخص بعضهم في النوم قبل صلاه العشاء في رمضان، ليه؟ لانهم يأخروا صلاه العشاء في رمضان عشان يقوم الليل وهو نشيط وما الى ذلك. قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي وقد كرهه جماعه وأغلظوا فيه منهم ابن عمر وعمر وابن عباس واليه ذهب مالك، ورخص فيه بعضهم منهم علي وابو موسى ومذهب الكوفيين، وشرط بعضهم ان يجعل معه من يوقظه لصلاتها، وروي عن ابن عمر مثله، واليه ذهب الطحاوي. وقال ابن العربي المالكي ابو بكر ان ذلك جائز لمن علم من نفسه اليقظه قبل خروج الوقت بعادته، ها؟ يعني عرف من عادته اذا نام قبل العشاء بيقوم على الوقت. قال او يكون معه من يوقظه، والعله من كراهه قبلها الا يذهب النوم بصاحبه ويستغرقه فتفوته او يفوته فضل وقتها المستحب، او يترخص في ذلك الناس فيناموا عن اقامه جماعتها يضيعوا الجماعه. احتج من قال بالكراهه في حديث الباب وما بعده، واحتج من قال بالجواز بدون كراهه بما اخرجه البخاري وغيره من حديث عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمد من العشاء حتى ناداه عمر نام النساء والصبيان ولم ينكر عليهم. وبحديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليله، فمش معناها نام النساء والصبيان النوم المستغرق، مش النوم المستغرق، بارك الله فيك. قال ولم ينكر عليهم. وبحديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليله فاخرها حتى رقدنا في المسجد. رقدنا في المسجد معناه اخذهم الخف والنعاس، مش انهم استغرقوا في النوم، لا. قال ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث ولم ينكر عليه. قال ابن سيد الناس وما ارى هذا من هذا الباب. شوف ازاي كلام صح فعلا، هذه الحديث هنا في هذا الباب مش من هذا الباب ابدا، لان هذا مش نوم مستغرق. قال وما ارى هذا من هذا الباب ولا نعاس في المسجد وهم في انتظار الصلاه من النوم المنهي عنه، صح؟ وانما هو من السنه التي هي طيب عفوا انما هو من السنه التي هي مبادئ النوم، كما قال واسنان اقصده النعاس فرنقت في جفنه سنة وليس بنائم. وقد أشار الحافظ في الفتح إلى الفرق بين هذا النوم والنوم المنهي. تفضل أستاذ. الحالة دي يصاب ولا ما دام النوم ليس مستغرقا فلا يتوضا. هنتكلم ما هو النوم الذي ينقض الوضوء الذي يذهب بالحس فلا يسمع الأصوات من حوله ولا يدري من حوله، هذا هو النوم. هذا احسن اللي هي المذاهب والاقوال، لان المساله طويله فيها اقوال ومذاهب. قوله والحديث بعدها سياتي الخلاف في ذلك. وعن ابن مسعود قال جذب لنا، هكذا عندكم؟ جذب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء، رواه ابن ماجه. وقال جذب يعني زجرنا عنه، نهانا عنه. الحديث رجاله في سنن ابن ماجه رجاله الصحيح. وقد اشار اليه الترمذي وذكره الحافظ بن سيد الناس في شرح الترمذي ولبس عقبه بما يوجب ضعفه. وقد اخرج الامام محمد الترمذي عن ابن مسعود نحوه من وجه اخر بلفظ لا ثمر بعد الصلاه يعني العشاء الاخره. إلا لأحد الرجلين مصل أو مسافر. وروى الحافظ ضياء الدين المصبتي في الأحكام من حديث عائشة مرفوعاً بلفظ لا سمر إلا لثلاثة: واحد مصل أو مصلي أو مسافر أو عروس. يعني حديث إيه؟ عهد بعروس. قوله جذب هو بجيم فدال مهملة مفتوحتين فبعد كمنع وزنا ومعنى. جذب يعني منع وكره وزجر. ومنه سنة مجدبة أي ممنوعة الخير. قال والحديث يدل على كراهة السفر بعد العشاء. وسيأتي الخلاف في ذلك. وعن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر ليلته كذلك في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه. رواه أحمد والترمذي. قال الحديث حسنه الترمذي أيضا وخرج النسائي ورجاله الصحيح. وإنما قصر به على التصحيح الانقطاع الذي فيه بين علقمة عمر. وفي الباب عن عبد الله بن عمر عند البخاري ومسلم قد ذكرنا لفظه في شرح حديث أبي برزة. وعن أوس بن حذيفة أشار إليه الترمذي وعن ابن عباس وسائل الحديث استدل به على عدم كراهية السمر بعد العشاء لحاجة. قال الترمذي وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين ومن بعدهم في السمر بعد العشاء فكرهه قوم منهم السمر بعد صلاة العشاء ورخص بعضهم إذا كان في معنى العلم وما لا بد منه من الحوائج. وأكثر الحديث على الرخصة. وهذا الحديث يدل على عدم كراهة السمر بعد العشاء إذا كان بحاجة دينية عامة أو خاصة. إما حاجة دينية بيطلب علم يصلي أو ضيف إكرامه أو عامة في أمور المسلمين. فلو حديث أبي برزة وابن مسعود وغيرهم عن كراهة وطريقة الجمع بينهم بأن توجه أحاديث المنع إلى الكلام مباح الذي ليس فيه فائدة تعود على صاحبه وأحاديث الجواز إنما فيه فائدة تعود على المتكلم. أو يقال دليل كراهة الكلام والسمر بعد العشاء عام مخصص لدليل جواز الكلام والسمر بعدها بالأمور العائدة إلى مصالح المسلمين. قال النووي واتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان في خير قيل وعلة الكراهة ما يؤدي إليه السهر من مخافة غلبة النوم آخر الليل عن القيام بصلاة الصبح في جماعة أو الإتيان بها بوقت الفضيلة والاختيار أو القيام للورد من صلاة أو قراءة في حق من عادته ذلك ولا أقل لمن أمن من ذلك من الكسل بالنهار أما يجب من الحقوق فيه والطاعة. وبرضه الله يسهر في الليل يجي بالنهار مهوش رشد يجي يكون تعبان وما يغلق فيقصر ويضطر ينام. وعن ابن عباس قال رقدت في بيت ميمونة وهي خالت ليلة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام بالليل. قال فتحدث النبي عليه الصلاة والسلام مع أهلي ساعة ثم رقد. وساق الحديث رواه مسلم. الحديث الدليل ايه؟ فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهلي ساعة مش معنى ساعة يعني 60 دقيقة ساعة شيء من الوقت. الحديث استدل به من قال بجواز السمر المطلق لأن التحدث الواقع منه لم يقيد بما فيه طاعة ولا بأس بتقييده بما فيه طاعة جمعا. لا شك أن معالجة الزوجة الحديث معها هذا شيء مما طلب به الزوج معنى يا إخوان. قال لأن التحدث الواقع منه لم يقيد بما فيه طاعة ولا بأس بتقييده بما فيه طاعة جمعا بالأدلة كما سبق على أنه يمكن أن يكون وقوع ذلك منه لبيان الجواز والإشعار بالمنع من حمل الأدلة القاضية بمنع السمر على التحريم. ويمكن أن يقال إن العلة التي ذكرناها الكراهة منتفية في حقه صلى الله عليه وسلم لأمنه من غلبة النوم. ليه؟ الأنبياء إذا نامت أعينهم لا تنام قلوبهم. قال ويمكن أن يقال إن العلة التي ذكرناها للكراهة منتفية في حقه صلى الله عليه وسلم لأمنه من غلبة النوم وعروض الكسل ويجاب بمنع أمنه من غلبة النوم مسندا بنومه في الوادي. لأن في الوادي لما قال للبلاد اقلأ لنا الليل ناموا جميعا فما استيقظوا إلا على حر الشمس. لكن هذا يعني فيه بيان الجواز وكيف يتصرف المكلف إذا نام عن الصلاة وطلعت الشمس فكيف يؤدي الصلاة وإلى غير ذلك، لأمره من غلبة النوم وعروض الكسر، ويجاب منع أمره من غلبة النوم مسندا بنومه في الوادي. وأما أمنه من عروض الكسر فمسلما إن لم يكن ذلك من أمور العارضة لطبيعة الإنسان خارجة عن الاختيار. باب تسميتها بالعشاء والعتمة، وهذا إن شاء الله للدرس المقبل بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نصلي ما كتب الله يا إخوان، ثم ننصرف راسلين.